قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأضاء لي قلبي بهداه فهدني قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني الأفاضل وفقهم الله لكل خير ما يتعلق بالجهاد من فقه وأحكام أو شيئا من ذلك، إذ الباب كبير لا يستطاع الإتيان عليه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أعد البحث أخي في الله الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني محمد القاضي ووليد ابن صفوت ومنصور الوزير وفقهم الله جميعا لكل خير وبارك الله فيهم. فإلى المبحث ومناقشته، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية شيخ سيد وفقك الله لكل خير، كما نعلم أن الجهاد له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، والطلاق له فقه، والطهارة لها فقه، والنكاح له فقه، كل شيء له فقه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلعله يلزمنا في هذا المقام أن نطرح سؤالا حول قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هل هذا في القتال فقط وليكن تراص تصافف، أو في غير القتال ويكون بجمع الكلمة؟ بارك الله فيك، لأن الآية تشعر أننا نحتاج إليها الآن لما يؤذن بحالنا بالفشل، لأن الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأصحاب الاتجاه الديني الإسلامي في مرشح الانتخابات متفرقون، وكان من الجدير بهم ونطالبهم جميعا أصحاب الاتجاه الشرعي الذين يطالبون تطبيق الشريعة أن تتحد كلمتهم امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واجتنابا لما حذر الله منه، إذ الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأرجو إلقاء الضوء على الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدة الصف هو مطلب شرعي سواء في الجهاد أو في غير الجهاد، ولكن في هذه الآية جاء في معرض الكلام عن الجهاد، لأن اتحاد الصفوف في الجهاد أحد أسباب النصرة على العدو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصف أصحابه للصلاة كما يصفهم أيضا للجهاد، أو كان يصفهم للجهاد كما يصفهم للصلاة. أين ثبت هذا؟ هذا في سنن ابن ماجه، لكن بسند فيه كلام. سند فيه كلام، لأن الجهاد يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار. نعم. وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. نعم. ففي من في الساق، ومنهم من في المقدمة. نعم. ومنهم من على اليمين ومن على الشمال، أما الحديث فضعيف. نعم. تفضل. والله عز وجل قد أمر بطاعته، قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالتنازع يبوء بالفشل لجماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه إلى المبادرة إلى الصف الأول، ويساوي أصحابه في الصفوف في الصلاة بنفسه صلى الله عليه وسلم، ليجمع المسلمين جميعا على صفوف متراصة متواحدة، ليجمع كلمة الإسلام والمسلمين. وهذا أمر نحن نحتاج إليه الآن، أن تكون كلمة المسلمين على رجل واحد لنصرة الإسلام والمسلمين، ولتطبيق شرع الله عز وجل، وحتى لا يشمت فينا أعداؤنا، ونحن نرى أن أعداءنا في الخارج والداخل يرجون منا هذا التنازع وهذا يعني التشرذم، لأن هذا يخدم مفهومهم ومعتقدهم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ونعم ما ذكرت به. ومن هذا المقام نطالب الذين نحسبهم على خير وديانة من المرشحين أن تجتمع كلمتهم. فإذا كان يساري يتنازل ليساري، إذا كان يساري يتنازل ليساري، ألا يليق بمسلم أن يتنازل لأخيه المسلم؟ إن الحسن بن علي كان أفضل من معاوية وهو سيد شباب أهل الجنة، وتنازل لمعاوية حقنا للدماء، وقال في مقولته: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فجدير بالمرشحين ذوي الديانة الذين فيما يظهر لنا منهم يريدون وجه الله بترشيحهم، جدير بهم أن تتحد كلمتهم. إذا كان الكفار الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا مجموعة بلاد متشرذمة اجتمعت وأسست ولايات دولة قوية من أقوى الدول، إذا كان الذين يفعلون فعل قوم لوط ويجوجون السحاق اتحدوا وجعلوا لهم جماعة وجعلوا لهم حزب، الحزب الزواج بنفس الجنس سواء نساء بنساء، إذا كانوا قد اتحدوا هم فجر كفر، ألا يصدر بنا كمسلمين أن نتحد؟ ألا يصدر بالمسؤولين عن الجماعات والحزبيات أن تجتمع كلمتهم لاختيار واحد بدلا من اثنين وبدلا من ثلاثة؟ فجدير بهم أن يتقوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيما تفضل به الشيخ سيد إذ ذكر في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمقاومات الفشل موجودة، فاستدركوها قبل فوات الأوان. إذا كان بالأمس القريب يساري يتنازل ليساري، فهل يليق بكم يا أصحاب المذهب الواحد بل كنتم في حزب واحد أن يتنازل شخص للآخر حتى تجتمع الكلمة؟ أرهقتم المسلمين، هداكم الله، اجتمعوا. تفضلوا بأسئلتكم، بارك الله فيكم. إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا وشيخ سيد، جزاك الله خيرا. يعني هل الجهاد والقتال بمعنى واحد، أم أن فيعني قد استفدنا من شيخنا أن يعني قد صدر لبعض دول الغرب أنهم أو ترجم لهم أن الجهاد بمعنى القتال، فهل الجهاد والقتال بمعنى واحد، أم أن الجهاد يختلف عن القتال في المعنى؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لذا أعلم وفضلت الشيخ يعلق ما شاء أن الجهاد إن ليس له نوع واحد، إنما الجهاد أحيانا يكون بالكلمة، وأحيانا يكون بالقلم، وأحيانا يكون ببذل المال، وأحيانا يكون بجمع الناس على الخير، أحيانا يكون بالدعوة إلى الله عز وجل، أحيانا بتعليم طلبة العلم وإخراج كوادر علمية تنفع المسلمين وأخوات تنفع المسلمات. كل هذه أنواع من أنواع الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. لكن الجهاد بمعنى السيف وقتل العدو ده أعلى مراتب الجهاد، ولكنه نوع من الأنواع فقط. والله أعلم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فتتعدى صور الجهاد، القتال إحدى تلك الصور. فعلى ذلك ما نحن فيه الآن إذا كنا نسعى لتحكيم شرع الله فهو نوع من أنواع الجهاد لآلاء كلمة الله. لا. القيد لآلاء كلمة الله. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسددك أخي سيد وأن يجري على لسانك الحق بإذنه سبحانه وتعالى. شيخ سيد ربنا يحفظك. الناس بين غال وجاف في مسألة حكم الجهاد، فمنهم من يقول أنه فرض عين، ومنهم من يقول إن الجهاد لا يتعين إلا عند دفع العدو، ولا نوع للجهاد إلا هذا النوع. فأرجو أن تبين لنا حكم الجهاد، هل هو نوع واحد أنه فرض عين، أو أنه أكثر من حكم للجهاد؟ وتفضل. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام. أولا، الجمهور من أهل العلم على أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، ويستدلون بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية تبين أن الذين يخرجون للجهاد إنما هي طائفة مجموعة من الناس، والحالة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام تبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع بعض أصحابه للجهاد ويبقي الآخرين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بقى في بعض الغزوات في المدينة مع بعض أصحابه، وخرج بعض الصحابة من غير النبي ومن غير بعض أصحابه. فكل هذه الأدلة تدل على أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية إذا قامت به مجموعة من الناس سقط عن الباقي. ده الأصل عند جمهور العلماء بالنسبة للجهاد فرض كفاية. أحيانا يتعين الجهاد في صور معينة يصبح فرض عين، يصبح فرض عين على كل واحد، على كل واحد. نعم. منها إذا دخل العدو، داهم العدو أرض المسلمين، يعني جعل حدوده ودخل، عند هذه الحالة يتعين على أهل هذه البلدة أن يجتمعوا جميعا لصد هذا العدوان. هذه صورة. الصورة الثانية إن الحاكم يعين أشخاص بأعيانهم، يستنفر قوموا للجهاد. نعم. إذا استنفر الحاكم وجب الجهاد، تعين على من استنفره الحاكم. استنفره الحاكم، يعني إذا الحاكم قال قم يا سيد، نعم، جاهد، نعم، تعين الجهاد، فرض عين. فرض عين. الحالة الثالثة أو من الصور اللي ذكر العلماء أن الكفار يأسروا بعض المسلمين، يعني بعض المسلمين يقع أسرى في أيدي الكفار، والحاكم عندهم من القوة ما يستطيع أن يستنقذ هؤلاء الأسرى من أيدي الكفار. فالعلماء يقول يجب عندها أن يخرج الحاكم بجماعة من الناس ويأخذون هؤلاء الأسرى ويرجعونهم إلى ديار المسلمين. نعم. بارك الله فيك. ثلاث حالات. دي ثلاث حالات. إذا دهم العدو بلاد المسلمين تعين على المسلمين. نعم. إذا الإمام استنفر أقوام المعينين وجب على المستنفرين. نعم. إذا وقع هناك أسرى الإمام يسعى في في دائهم. في فضلتك صورة رابعة لكن هي مختلف فيها. ودي كان يعني الشيخ مصطفى هو اللي فهمها لنا قديما، يعني ان الان دخل العدو ارض لا قدر الله مصر مثلا، وارض اهل مصر لم يستطيعوا ان يدفعوه، فاقرب ناس اليهم خلاص يتعين عليهم ان يقوموا بإعانة اخوانهم المصريين لرد هذا العدوان. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفي اخي الشيخ سيد اصلي عجل ان ينفع به. السؤال هو يعني اضرب مثالا، شاب راى العدو قد انتهك حرمات المسلمين وقد اغتصب ارضهم وقد اسال دماءهم، فغار لدينه وغار لعرضه فقام وفجر نفسه في وسط العدو، فما توصيف هذه المساله وما حكمها؟ بارك الله. سألت عن عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التفجيرات اللي فعلها بعض شباب المسلمين في العدو بعض العلماء يعتبرها انتحارية، وفريق آخر يعتبرها استشهادية بضوابط، لو مسكنا لو أخذنا هذه الضوابط ومشت العمليات بهذه الضوابط ستكون استشهادية ولا وجه الانتحارية حين هذا الأمر. إيه هي هذه الضوابط؟ هذه الضوابط موجودة مبثوثة في كتب الأئمة من علمائنا السابقين، أنا وصلت فيها إلى 5 أو 6 ضوابط. فمن أول هذه الضوابط أن يفجر نفسه في العدو، لابد أولا أن يستأذن قائد الجيش أو قائد المسلمين أو حاكم المسلمين في هذا المكان. إذا لم يكن لهم حاكم، إذا لم يكن لهم حاكم هننتقل إلى يعني حتى ولا قائد للجهاد داخليا، ليس هناك قائد، هو فقط وجد الكفار يؤذون المسلمين ويذلونهم، وأمه تهان وتستباح عرضها وإخوانه ذبحوا، فقام خشى على نفسه أن يفعل به ما يفعل بآله، ممكن يفعل به كما يفعل بقوم لوط، قام قال لا أنا أقوم أقتل هؤلاء وإن قتلت، فنظم نفسه وقتل. هل لها صورة شبيهة على عهد الرسول؟ هو لو انتقلنا إلى الشرط الثاني، يعني لو كفتوى على هذه الجزئية فقط، العلماء يقولون إن قام بهذه النية نرجو أنه لا إثم عليه، لكن هل يأخذ من فكرة؟ العلماء الذين قالوا ذلك؟ هو هذه الصورة نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الانغماس في العدو. الانغماس في العدو. في جزئية إيه بقى؟ لو أنه ظن بفعله أنه يدفع عن الإسلام، ينكي. ينكي في العدو نكاية شديدة، خلاص، فيرفع عنه الإثم، ولكن هل يرجى له الشهادة أم لا؟ اختلف العلماء فيها. خلاص. ولكن بالضابط الأخرى الموجودة، وهي ضابط إيه؟ إن هو يفجر نفسه في جنود العدو، ليس في النساء ولا في الصبيان، المدنيين. المدنيين. الشرط الثالث إن هذه، طبعا أنا ليه وقفة هنا أيضا، لكن ستأتي. يعني نفرض إن هم ضربوا المدنيين عندنا، جاءت إسرائيل دمرت الأسواق المصرية والمساجد، هل لي أن أرد بالمثل؟ لا. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في المعركة مقتولة وقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل الصبيان والنساء. الحالة الوحيدة اللي يصح، وفي هناك حالتان للعلماء، الأولى إذا قاتلت المرأة أو الصبي مع الجنود تقتل، صارت مجاهدة، لا اختلاف فيها. خلاص. الحالة الثانية لو إن العدو بقى تطرف أخذ النساء والصبيان وتطرف بهم كجبهة، العلماء قالوا العلماء اختلفوا، الأكثرين على أن يضرب المسلم في هذا المكان بنية قتل الكفار وإن قتل فيه من النساء والصبيان. لكن المسألة ذات شجون. شجون. طبعا. تفضل يا إخوان. لك على شيء تريد أن تكمله؟ في شروط أخرى. الباب واسع. اللي عليك فضلتك. لا تفضل، بس أوجد لأن الباب واسع. أنت هادئ وإن شاء الله ندوب نستفيد منه، لكن نحب أن نستفيد من عموم المسائل. أيضا من الشروط اللي وضعوها إن مبقاش العمل التفجيري يسبب إضرار ضراوة من الكفار على المسلمين. يعني لو ما قتل مثلا 3 من الجنود الإسرائيليين فيقوم إسرائيل قتل 50 أو 100 مسلم، فهنا العمليات التفجيرية تسببت في مفاسد أعظم من المصلحة اللي نتجت منها. نعم. الله يسلمك. والله تعالى. طيب شيخنا معلش بعزيزنا حضرتك، يعني إذا سحبناها على الواقع الذي نعيشه الآن. نعم. يعني نريد أن نسحبها على الواقع. نعم. هذه الضوابط أغلبها ليس موجودا، فهل تسمى انتحارية أو استشهادية؟ للعلماء وجهان فيها. الضوابط ليست موجودة. لو مش موجودة خالص. نعم الضوابط ليست موجودة. أنا أرى أنها انتحارية ما دام ليس منها فائدة، وبدون ضوابط يبقى ليس منها فائدة. يعني الانتحارية هذه هي شيء. نعم. شيء. عفوا يعني. نعم. ألا تستلزم النية؟ يعني هل هناك فارق؟ نعم. بين من نوى أن يدفع أن ينكي العدو وبين من نوى أن ينتحر. فضلت الشيخ، يعني ليست الأعمال بالنيات. نعم. أنا بستثني. نعم. نعم ممكن يكون عمله في صورته كالمنتحر. نعم. لكن هل الشريعة فيها تفريق بين عمل القلب أو ليس فيها؟ يعني فيها شخص قلبه. نعم. ينكر عدوه. نعم. قال الصورة من وجهة نظري تتأتى بهذا. نعم. والآخر قال عقد قلبه على الانتحار تخلص من الحياة دون أن يحصل المسلمين خيرا. ألا السرقان؟ وبلا شك والله الشيخ النية هنا لها مؤثر في العمل، لكن هو صنع صنيع المنتحر. صنع صنيع المنتحر، لأن الوارد في عهد الصحابة ان هم الصحابي لم يقتل نفسه انما قذف بنفسه امام الكفار، اللي هو قصه البراء بن مالك وابو ايوب الانصاري وحديث ابي ايوب الانصاري وغيره. نعم. فهو لم يقتل نفسه انما كان الذي يقتله هو العدو. فهناك فرق، لما يقول فرق بين من يقتل نفسه وبين من يقتله العدو حتى وان رمى بنفسه عنده. فاصبر اصبر لان موضوعنا طويل. لكن السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله اتفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وياكم السلام. كنت عايز اسال حضرتك في حاجه يا شيخ. اتفضل. في ايه تقول بسم الله الرحمن الرحيم وان ينزغنك منهم خيانه فانبز اليهم على سواء. واما تخافن من قوم خيانه فانبز اليهم على سواء. كنت عايز تفسير للايه دي يا شيخ. يعني إذا كنت معاهد لقوم وموطن الآية، عفوا، إذا كنت معاهدا لقوم بينك وبينهم عهد ومهادنة لمدة زمنية مثلا وبدت بوادر الخيانة منهم، فلك أن تقول يا جماعة العهد الذي بيني وبينكم منقوض، خلاص من الآن اعلموا أن العهد نقض لأنكم خنتمونا، فالعهد الذي بيننا وبينكم نقض. هذا معناها. تفضل الشيخ منصور. شيخ سيد جزاك الله خيرا، يعني هل القتال، هل الذين يعني يجوز لهم او يفرض عليهم الجزية عموم الكفار الذين لا يقبل منهم الا الاسلام او الجزية، ام هناك من الكفار من لا يقبل منهم الا اسلام او القتل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكفار على انواع، هناك كافر لكن له أصل قتال وهم اليهود والنصارى، وهؤلاء يؤخذ منهم الجزية بالاتفاق كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاليهود والنصارى يؤخذ منهم الجزية بالاتفاق. النبي عليه الصلاه والسلام صح في حال التمكين، هذا في حال التمكين بلا شك طبعا. افرض واحد عادي، لا خلاص. ايه. ما هي صورتنا بقى الموجوده الان. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قبل الجزيه من مجوس هذا، صح عنه عليه الصلاه والسلام. يعني تلحق المجوس باليهود والنصارى في ان امد القتال لاحد امرين، اما ان يسلموا او يعطوا الجزيه. أيوه. هذا في حال التمكن، في حال التمكن، في حال التمكن. اما في حاله الاستضعاف كحالتنا هذه ف احنا مش مستضعفون ان شاء الله اقرب بالله. ان شاء الله ما فيش خليفه يجمع الناس بقوه على اخذ الجزيه من غير المسلم، وده حاله الاستضعاف. ماشي. بارك الله فيكم. نعم. لكن اهل الكفر، الكفار ليس عليهم جزيه، انما ليس عليهم يعني قتالهم لامدين. اما ان يقتلوا او يسلموا في حال التمكن، حال التمكن، يعني ابن انا مش قادر، مش غير متمكن، لا مع يهود ولا مع نصارى ولا مع كفار، غير ممكن من القتال، ضعيف، دولتي ضعيفه، هل يلزمني ان اسحب دولتي في قتال وهي لا تملك اداته؟ لا، الذي يجب علي هو اعداد العده للوصول الى مرحله الجهاد. الى مرحله الجهاد. نعم. لكن في حال استضعافي. أيوه. ليس بواجب عليه. نعم. نعم. هل شفنا في شيء متم بهذا؟ تفضل. هل شيخ سيد؟ نعم. يعني هناك صوره ممكن ان يصل المسلمين اذا كانوا في حال استضعاف ان يعني يدفعوا مالا لاهل الكفر ليكفوا اهل الكفر عنهم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو هذه المسألة أشار إلى الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير، ومن قبل ابن عبد البر وغيره، إن لو إن المسلمين وصلوا إلى حالة من الاستضعاف إن هم يخافوا من الكفار، خلاص، فلهم أن يدفعوا إليهم مالا ليسكتوا يكفوا أذى الكفار عنه داخلة في المؤلفة قلوبهم. نعم الشيخ داخلة في المؤلفة قلوبهم. مال يدفع لأهل كفر لكف أذاهم عن عن المسلمين. هذا الأمر يعني مثلا في شيء قبيلة في العريش مثلا في شيء قبيلة في العريش يعني مستضعف شوي مش مستضعف ضعيف الإيمان شوي والحكومة المصرية مثلا تخشى منه شيخ قبيلة كبيرة أن يوالي اليهود يوالي أن يسلم لهم من ثم سيناء أو يفتح لهم ثغرة لبلاد المسلمين. هل يجوز للحكومة المصرية أو للمصريين أن يعطونه جزءا من زكاة المال لدفع الشر القادم من ناحيته؟ نعم نعم. والعلماء اللي جوزوا هذا استدلوا بأثر مرسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعيينة بن حصن الفزاري ورجل آخر ارجع يوم الأحزاب ارجع ولكم ثلث ثمار المدينة. لكن ايه صح السند؟ لا مرسل ضعيف ضعيف. نعم كانت بداية كانت مشهورة بداية مشهورة. نعم فضل الشيخ. نريد أن نتم الأمر في أمر الجزية. هناك شبهة قد عرضت من بعض الناس قال إن الجزية حتى ولو كان الإمام ممكنا في هذه الأرض لا يأخذ الجزية لأن النصارى يدخلون جيش المسلمين فهم إذا أعانون في الجيش فليس عليهم جزية. فهذا هو الشق الأول من السؤال. يعني هل له مستند هذا الكلام؟ لا هو الجزية إنما تدفع لمجرد الأمان لبقائهم في دار في دار الإسلام خلاص. وطبعا هم لا يلزمون بزكاة مال. نعم طبعا ليست عليهم زكاة مال. نعم. نعم. ولا ضرائب ولا ضرائب. هو استدل بأبي عبيدة موضوع كبير. نعم. استدل بأثر لأبي عبيدة بن الجراح في مسألة أنه رفع الجزية عن بعض النصارى الذين كانوا يقاتلون مع المسلمين لكن هذا الأثر معضل. نعم طيب. نعم جزاك الله خير. لكن قال به بعض الفقهاء أم لا؟ ممكن يكون فضلتك واحد لكن أكثر أهل العلم على أن الجزية مقابل للأمان. الأمان اللي جلسه في ديار المسلمين. ومن ثم قال الرسول من قتل موعدا لم يرح رائحة الجنة الجنة لم يرح رائحة الجنة. نعم فيؤمن بهذا. تفضل الشق الثاني بس الشيخ. أنا بعد إذن حضرتك بس أنا أرجو أن لا يستنفذ الوقت في الجزية. يعني هي بس الجزية إذا لم يدفعها النصارى هل يسقط عنهم عقد الذمة أو لا؟ لا يسقط. لا يسقط. لا يعني إذا أمنهم الإمام أصيغ الشر. إذا أمنهم الإمام بدون جزية هل هذا الأمان يصح؟ يصح يصح الأمان بدون جزية. يعني كسؤال مهم. نعم. الإمام أمن قوما ليسوا نصارى حتى ولا يهود. أمن قوما من أهل الكفر دون أن يدفعوا مالا. هل أمان الإمام جائز وجاري أم لا؟ جاري وجائز ولا يستطيع أحد أن يقضه أبدا ولا يستطيع أحد أن يقضه. نعم. حتى وإلا ما يدفعوا الجزية. حتى وإلا ما يدفعوا الجزية. نعم. يعني الإمام من حقه أن يؤمن قوما إذا دعت مصلحة المسلمين إلى ذلك دون أن يدفعوا الجزية. نعم. هل هذا ثابت؟ ثابت. وبه قال الفقهاء ابن المنذر وابن قدامة في المغني عدد من أهل العلم. ماذا قالوا؟ قالوا بأن الحاكم له أن يؤمن أناس من غير دفع من غير دفع مال من غير دفع جزية خلاص وعهده قائم خلاص عهده قائم ولا ينقضه أحد. إلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وأضاء لي قلبي بهداه فهدني قد زادني قدرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فمواصلة للبحث الفقهي فمع أخي الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير ويناقشه إخواني محمد القاضي ووليد ابن صفط ومنصور الوزير وفقهم الله لكل خير. فإلى أسئلتكم لأخيكم بارك الله فيكم. شيخنا الشيخ سيد اعتدي على فئة من المسلمين وامتنع الحاكم آنذاك أن يقوم بالجهاد وبنصرتهم، وكانوا في بلدة قريبة من المسلمين عامة، فكون بعض المسلمين نفسهم وأرادوا أن يخرجوا وأن يقفوا أمام هذا العدو مثل غزة مثلا، مثلا يعني وسوريا على سبيل المثال، فما حكم هذه المسألة وما توصيفها؟ هذا السؤال يحتاج إلى عالم، شيخ مصطفى. لا غفر الله لك، المسألة مبنية على أو مفاسد ومصالح وطاعة للإمام الموجود، لأن عدم الطاعة للإمام الموجود هو يفترض أنه يقدر المسألة بتقدير أوسع من تقدير الشباب، يعني المفترض أن الجهاز الحاكم عنده من المعلومات ما ليس عند أفراد الشعب فيما يتعلق بالجهاد ومستلزماته. نعم. هذه لها فقه خاص يفرض لها درس إن شاء الله. إن شاء الله. فضل شيخ سيد جزاك الله خيرا. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، هل ينطبق هذا الحديث في كل زمان أم يعني ما فقه هذا الحديث جزاك الله خيرا؟ العلماء يعني تعدت أقوالهم في بيان معنى هذا الحديث، فبعضهم يقول إن هذه الميتة الجاهلية إذا كان خليفة المسلمين قائم وله جيش ولم يغزو معه ولم يحدث نفسه في فراشه بالغزو معه مات ميتة جاهلية، زي البيعة بالضبط، قالوا مثل البيعة بالضبط، يعني كما يموت أهل الجاهلية. نعم. في حرمانهم من الفضل أو نعم. تنكفيهم عن نعم. خلاص مات الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كان لا يمون خيرا، خلاص فهو كذلك لم ينوي خير، هذا معنى من المعاني. وقيل إن هو لم يغزو يعني لم يفعل من الأعمال التي تساعد غزو المسلمين على الكفار بكبذل مال ونصح نحو هذا، والله أعلم. لكن السؤال يا شيخ سألنا لي إخواني، ما صورة الجهاد المتصورة والتي تبذلها النسوة الآن؟ يعني نعرف أن الجهاد مشاركة النساء في الجهاد بالسيف، النبي عليه السلام استأذنته عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فهل هناك صورة من صور الجهاد للنساء يقومن بها الآن أو مكثهن في البيت أفضل؟ السؤال واضح، يعني هل قرار المرأة في بيتها أفضل الآن أو خروجها مثلا الآن مثلا ونحن قادمون مثلا في الطريق في نسوة أخوات منتقبات واقفين معلقين صورة مرشح حملي، تقف ساعة ساعتين حملة صورة مرشح معين مرشح من المرشحين، فأنا بتخاطب مع يا أختي لماذا أنت خرجت من البيت، تقول هذا جاهد، فهل هذا التوصيف صحيح أو ماذا؟ أولا الله عز وجل قال للنساء وقرن في بيوتكن، فأصل قرار المرأة إنما يكون في البيت، أصل موضوعها في البيت، إذا أرادت أن تخرج حتى إلى المسجد لا يمنعها زوجها إذا كان في الخروج مصلحة كتلقي علم مثلا أو حضور الجمعات ونحو هذا. أما المرأة تخرج وتقف في الطريق وقد تخالط الرجال أو تعتبر أن قيامها بصوت مرشح من وأن هذا نوع من الجهاد، أصلا ليس على المرأة جهاد إلا إذا عجز عنه الرجال، خلاص، وإذا عجز عنه الرجال يعني أفرض الرجال قادرون وخرجت كما صنعت مثلا أم سليم مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل نهى النبي النساء عن الجهاد؟ لا ليس لفظ الرسول. أيوه. لفظ الرسول لكن الجهاد لا قتال فيه، هل معنى نفي الجهاد عن النساء؟ لا، ما احنا عندنا في بعض المعارك بعض النساء دافعن عن نفسه صلى الله عليه وسلم بالرمح في بعض المعارك ان ثبتت، لكن في حنين خرجنا كان مع ام سليم خنجر، اه نعم. لكن أصل خروجها أن هي تداوي الجرحى وتسقي المجاهدين وتفعل أفعال الخير، هذا إذا أذن لهن حاكم المسلمين. الآن ما فيش حاكم المسلمين الآن، في المجلس العسكري أذن للكل يعمل كل حاجة. لا أنا أتكلم على صورة من الصور الآن. آه. أذكر لك صورة الآن وأنت تفيدني فيها يا نعم يا لا. من صور الجهاد عند النساء الآن اللواتي يدعينها يعني أنني أخرج أقوي مسيرة تدعو لمراجعة سيطبق الشريعة وكلنا نساء مثلا، قالت كذا مثلا. ليس هذا جهاد. اصبر علي أكمل لك الآخر. نعم. الصورة الثانية أدلي بصوتي في الانتخابات لترجيح كفة رجل مسلم يقيم العدل على رجل فاسق. هذه صورة من الصور، فما المانع منها؟ أفيدني. الحمد لله. أنا مستفسر. نعم. أنا بضع نفسي في منزلة المستفسر. نعم. أرجو أن تجيبني بالدليل. رأيك لك، جزاك الله خير. لكن أنا أعد الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو إجماعات أهل العلم. ولا من السهل عليك أن تقول يجوز أو لا يجوز. نعم. نعم. المرأة أفرح تنتخب لترشيح رجل يعني يدعو لتطبيق الشريعة، هذا من باب التعاون على المعروف والطاعة. ده باب لا إشكال فيه. والدليل وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أما النساء يجتمعن ويخرجن في الطرقات وفي الليل ويتحرش بهن الشباب، وهذا يفترض أن التحرش هذا مؤمن. نعم. ويفترض أنهن في مجتمع نسائي. نعم. في كلية البنات في الأصل عشان أدفع عنك الشبه فقط كمساء يعني ما كان على شكلتها من عدم اختلاط عدم رؤية رجال لهن مثلا يعني. أنا بفترض يعني البنات في الوسط الجامعي في كليات البنات يجوز أن ينشرن الدعاية، أو أنا أصف لك الذي يفعل وأنت تقيم صح أو خطأ. بتذهب الموظفة لزميلاتها الموظفات قل لهم انتخبوا فلان ليقيم الشريعة وهذا برنامجه، مجرد العمل ده كده مثلا نوع من العمل الصالح بلا اختلاط وبلا طبعا بالضوابط الشرعية. طبعا مهم الضوابط. تفضل سؤالكم شيخنا. يعني اريد ان اعلق على مسألة النساء، لان البعض يظن ان من الفرض عليهن ان يخرجن للإدلاء بأصواتهن، فهل على النساء بيعة من الاصل؟ يعني هل النساء وأين الإمام الذي يبايع؟ وفي أصل الإمام فيش أصل إمام عشان يبايع. لا الآن نحن نريد أن نختار الإمام. ما البيعة بعد تعين الإمام. نعم. تعين الإمام أهل الحل العقد هم اللي بيقيمون، وبعد كده بيتم بيعتك بناء على تعين العلماء دي. بس هذا ليس حاصل يعني. ولا يلزم أن الأفراد الشعب كله يبايعوا بيعة. نعم. يعني بيعة شخصية هذا. صح الجملة. نعم. طيب دخل فيما دخل فيه الناس. نعم. السؤال الشيخنا ان شيخ سيد جماعة من المسلمين. نعم. جاءوا من الأمصار من مصر ومن السعودية وغيرها وكونوا تنظيما. نعم. لتفجيرات واغتيالات للكفار في دول الكفار وغيرها كتنظيم القاعدة وغيره. نعم. هل هذا يعد جهادا في سبيل الله أو لا؟ جزاك الله خير. أكبر من حجمه. لا يعني عموما التفجير في بلاد المسلمين يعني. نعم. هل جائز؟ لا طيب كمثال التفجيرات بقى يعني. نعم. طيب تفجير في بلاد المسلمين يعني. الحمد لله وصلت وصلت. أولا التفجيرات أو الاغتيالات هي لها شروط وضوابط عند علمائنا السابقين. لا بد الإنسان اللي أنت هتغتاله أولا أن العلماء يحكموا بكفر حكما أصليا يعني يكون شيخ سيد. نعم شيخ. أخشى المسألة تفلت. لا تجوز التفجيرات في بلاد المسلمين. طبعا ده الأصل. بعد كده. أنا أتكلم عن المسألة تتضح حتى. لا تجوز. وفي بلاد الكفار شيخنا بالضوابط صحيح. بالضوابط اللي عدم قتل. الضوابط إذا كانت هناك حروب أو ليست هناك حروب أو طالب المسلمين. مسائل أخرى. لا ضوابط شرعية. لكن في بلاد المسلمين. لا يجوز. لا يجوز. يعني نقول شيخنا أن هو ليس على الصواب وليس على الجد. بلا شك. هذا ما. نعم. جبناكم. نعم. فضل أخمام. هل يجوز نقض العهد أو نبذه مع العدو إذا وجدنا منه خيانة أو غدرة؟ قلت الشيخ أجاب على السؤال السائل. عشرة يا مسلم. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم أنا قلت الشيخ أجاب السائل الأخ سائل إن الكفار اللي بيننا وبينهم عقد أو ميثاق لو وجدنا منهم خيانة وإما تخافن منكم خيانة فانبذ إلينا على سواء. رجل طيب سؤال آخر. نعم رجل اضطر أو قام العدو وأمره أن يتلفظ بكلمة الكفر أو أن يفعل فعل الكفر، هل يجوز له أن يقتل نفسه؟ الحمد لله وصلى الله يعني أكره على قتل نفسه. هو رجل عفوا عفوا هذه المسألة ليست من صلب الجهاد، هذه مسألة أخرى. نريد أن نسأل مسألة يعني تخص بابك حتى لا تخرج عن الباب. اسأل سؤال يخص الجهاد نفسه. هل للجهاد عدد وعدة شروط يعني؟ لا شك طبعا الجهاد لا بد له من عدة وعتاد. الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة مش أي قوة، كمال الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم. القوة دي تخوف العدو، مش عدوك كمان بس، اللي بعديها وآخرين من دونه يعني من خلفهم. فشرط القوة ما تبقاش انت مثلا عندك 100 دبابة والعدو عنده آلاف الصواريخ وتقول أنا راح أقاتل، لا، هذه القوة تخوف العدو اللي تقتله وكمان تخوف من وراءه. ده بالنسبة للقوة زي نفسه صلى الله عليه وسلم قال يعني يشترط للقتال من فقه الجهاد أن تكون هناك قوة في عدد وعدد قدر الاستطاعة. وإن كانت الآية ضبطتها إلى حد ما في العدد الشخصي إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، لكن إجمالا الجهاد يستلزم كفاءة قتالية، يستلزم سلاح، يستلزم قوة لا تدمر بلادك. يعني إذا قام الآن مجموعة من الناس إخوة طيبون وفضلاء وعقلاء وأهل دين وأهل غير على الدين وقالوا الذي استطعناه من قوة المسدس أو الآلي نهجم على إسرائيل بهذه الطريقة من التفكير، لا نشك في طيبتهم، لا نشك في ديانتهم، لكن هذا سوء فقه. أنك تخرج له بمسدس ويدمرك بطيارة من أعلى. ولذلك كنا ننقم مظاهرات الحجارة، أنت ترمي العدو بالحجارة وهم يرمونك بالرصاص، لا يسمى جهاد، أليس كذلك؟ طبعا. نعم بلى. نعم. فالجهاد له فقه بارك الله فيك، لابد من العدد والعد. نعم. العدد الواحد وصل اثنين، هم ألف تبقى أنت 500، والتوقيت والاحتياطات. يعني هذا أنني عندي عدد عندي عدد وعدد ولكن جبهة داخلية ممزقة ولكن ليس عندي رصيد. رصيد مثلا مطعومات مدخرات لشعبي أدخل وأترك الشعب يأكل بعضه بعضا. لا. نعم. ذلك العلماء قالوا أن من ضمن شروط الجهاد ان اهل الخبرة بالقتال يعطوا موافقة على ان التوقيت ده مناسب للقتال. التوقيت. نعم. لذلك لا يجرون شخص مثلا افترض مثلا شخص مسلم دين هجم على اليهود فهجمت اليهود عليه ونشأ بينهم قتال، ولا يصح له ان يستدرجنا لقتال ونحن لم نأخذ له العدة، وهذا شيء مهم في البلد. فضل شيخ مصر. شيخ سيد جزاك الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وبين قوله صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة؟ نعم شنو؟ من سأل الله الشهادة، من سأل الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهادة. فكيف نجمع بينه وبين قول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو؟ الحمد لله. العلماء يقولون لا تتمنوا لقاء العدو يعني لا تتمنوا نزول البلاء قبل أن تقابل العدو وجها لوجه، يعني أنت في عافية لا تتمنى نزول البلاء، ولكن إذا نزل البلاء وجاء العدو أو بتعين الجهاد أحيانا يبقى اسأل الله عز وجل أن يعطيك فضل الشهادة، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا، وحتى لو لم ينزل. نعم. يعني من الآن. نعم. أنا أسأل الله الشهادة في سبيله. نعم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله. نعم. بل النسوة لهن أن يسألن ربهن ذلك. نعم. لكن في فارق بين تمني لقاء العدو. نعم. وفي فارق بين سؤال الشهادة في سبيل الله. نعم. كتمني الإمارة. نعم. فإنك إذا سألت الإمارة وكلت إليها وإن وطيتان غير مسألة وأنت عليها. والله فضل شخولين سيد ربنا يحفظك. بعض الناس الآن يحثون على الخروج لمظاهرات واعتصامات وغيرها ويحثون الناس أن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فهل هذا النوع يعد جهادا في سبيل الله؟ هو عموما المظاهرات عند العلماء هي في باب غير باب الجهاد، هي أصل بابها باب فقه الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وقد تناولناه فضيلة الشيخ سابقا. والأمر بالمعروف نهي عن المنكر ليس من الجهاد؟ مش في كل الأحيان، في صور تنفصل نهائيا عن الجهاد وفي صور توافق الجهاد في بعض المواضع. نعم. يعني مرجع الإجابة على هذا السؤال لضيق الوقت. تفضل يا إخوان. طيب هناك بعض من المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار حتى يأخذون الجنسية وينتسبون إلى جيوشهم، فإذا قام القتال بين المسلمين وبين المشركين ربما يقتل مسلم. معروف يعني الجنسية الأمريكية وأنت من ثم ستقاتل مع أمريكا. لا يجوز لمسلم أن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين. أنا أقول إذا قتل مسلم مسلم آخر والآخر مضطر، فما حكمها؟ ليس هناك اضطراب فقط، يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. نعم تفضل يا شيخ منصور. لكن عموما المظاهرات لها الضوابط الشرعية، إذا كانت ستؤدي إلى فساد أعظم تمنع، لأن الله لا يحب الفساد. إذا كانت سليمة من الاختلاطات، اختلاط البنات بالنساء، إذا كان المقصد ساميا، إذا لا ضوابط شرعية، هذه ستنفرد بحلقة إن شاء الله تعالى في تخص المظاهرات. لكن على كل المظاهرات لها وجهة شرعية صحيحة عند العلماء إن كانت لها مقصد صحيح بالضوابط يعني ممنوع. أرجو أن يؤجل هذا الكلام إلى حين الواقع. تفضل. سؤال شخص الله يسخر. الناس الذين يعني أهل الكفر الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان، ولكن يعني فالبعض يعني يرى أو يظن أن الذي أعطاهم الأمان يعني أناس لم يلتزموا بشرع الله عز وجل، ومن ثم يجوز أن يعتدى عليهم وأن يقتلوا. هذه مسألة أخرى يا شيخ منصور. هذه مسألة مبنى على أن الشخص المتكلم بهذا الكلام يكفر الحاكم. فنحن لا نتعرض له، لأن اللي كفر الحاكم خرج من كل الأمان مش شرط أن يعطيه الحاكم لوحده، ممكن امرأة تعطي أمانا ويجب على المسلمين الوفاء بهذا الأمان. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهات. صحيح. حتى الصبي الصغير العلماء جوزوا أمانه خلاص إذا لم يكن فيه مفسدة، فمش لازم الحاكم. إذا الحاكم إذا أعطى أمانا يجب الوفاء بهذا الأمان، إذا أعطته امرأة يجب الوفاء، صبي يجب الوفاء، شرط الحاكم. نعم. الله عليك. طيب هل تفصيل طبعا الشيخ. نعم. بس السيد يشترط الجهاد، يشترط الجهاد أن يكون تحت راية، يعني مثلا الجهاد في سوريا الآن، هل هذا الجهاد يعني يجوز للمسلمين أن يخرجوا له لأفرادهم أو لا؟ إذا كان الحمد لله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هناك جيش يستطيع المواجهة، مش اللي هروح هيموت، لأن الأصل في الجهاد مش انك تموت، الأصل في الجهاد أن تقتل العدو أولا، أن تولي كلمة الله. طبعا بلا شك أن تولي كلمة الله. الآية تقول إيه؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، ما هي كلمة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قبلها. فالله عز وجل قدم قتل العدو على قتل المسلم، فإذا كان الجيش متلاحم عنده قوة وخبرة لمواجهة بشار الأسد وأعوانه، فلا بأس أن يلتحق أهل الإسلام بمعاونة إخوانهم ويقاتلوا هذا الرجل. يعني يفترض أيضا النظر إلى المصلحة والمفسدة. نعم. والقوة وقوة الخصم. نعم. لا يعني لا يتصور. نعم. أنني أخرج بالأحجار. نعم. وهو بالآليات يحصدني. نعم. وفي عدم التكافؤ هذا. نعم. التكافؤ له. نعم. له وجه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذا في حروبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وخالد بن الوليد وصف بأنه كرار. نعم. ليس بفرار. نعم. وقد انتحب من مؤتة. فالمسألة لا فقه لا بد أن ينظر فيه. نعم شيخ. نعم. نعم. كثر في هذه الأيام من يتجسس لصالح العدو. نعم. فما حكمه؟ الجاسوس يعني إن كان مسلم يتجسس يحسب الكفار فالعلماء جوزوا التعامل مع الجاسوس بما يراه الحاكم، فقد يحبس قد يقتل كل بحسب حالته. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب بن أبي بلتعة لم يقتل حاطب، مع أن فعل حاطب ظاهره أنه لكن لا يضطرد أمر الرسول مع حاطب، لا يضطرد، لا يضطرد بلا شك، بلا شك، لأن في علة لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. فالحاكم له أن يتعامل مع الجاسوس بما يراه صوابا من قتل أو حبس أو استبداله أو أخذ أموال بما يراه فيه مصلحة للبلاد والعباد. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير يا شيخ سيد، وإلا فالموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نواصل البحث في هذا الموضوع من عموم جوانبه. فأشكر الله ثم أشكرك على هذا الجهد وهذا التأني في الطرح، بارك الله فيك. وأشكر إخواني محمد القاضي ووليد بن صفوة ومنصور الوزير، وفقهم الله لكل خير على ما بذلوا من جهد وتجشموا من مشاق. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا وأهيبوا بإخواني أهل الإسلام أن تجتمع كلمتهم ولا تفرقوا، وأهيبوا بالمرشحين ذوي الوجهة الدينية الشرعية أن تتحد كلمتهم حتى يسلموا من الفشل، فإن نذير فشل يحيط بهم لتفرقهم، وقد أخبرنا الله بذلك، فلله الحمد على ما أخبر به وتكرم. قال تعالى محذرا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يتوبوا لله من شركهم ومن دعواهم أن الله له ولد فهم جيران لنا ولا نرضى أن نجاورهم وفي الآخرة يخلدوا في النار، فلهم علينا حق النصح وحق التذكير أن نخبرهم أنهم ارتكبوا شهادة زور من أعظم الشهادات، إذ شهدوا على رب البرية سبحانه وتعالى بأن له ولد، وهذه شهادة زور في حق رب العالمين، فتوبوا منها، فالله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأهيبوا بالصوفية في مصر أن يقلعوا عما هم عليه من الضلال من قولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات، فقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأهيبوا أيضا بالمرشحين عموما لرئاسة الجمهورية أن يخلصوا عملهم لله وتكون وجهتهم إعلاء كلمة الله والنهوض في بلادهم إلى ما يسعد أهلها في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. كما أهيب بالمسجونين المصريين من رؤساء ووزراء أن يتوبوا إلى الله وأن يردوا المظالم إلى أهلها، فالتوبة بابها مفتوح قبل الممات ولها شروط، منها رد المظالم قدر الاستطاعة. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي قلبي بهداه فهامني، قد زادني قدرا وأزادني